ما حكم الذهاب إلى البحر للصيد صباح الجمعة ثم لا يعود إلا بعد انقضاء الجمعة هكذا دائما؟ تقدم حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وأيضا ماذا بارك الله فيكم حديث من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه. فالاستمرار لا يصلح ولا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله. لكن لو كان في الأسبوع أو كان في ثلاثة الأيام يوم أو ما أشبه ذلك إن شاء الله لا بأس بذلك. في ثلاثة الجمعة يعني جمعة أو جمعتين، أما على التوالي ثلاثة جمعة فأكثر فهذا لا يجوز. يبطل الصيادون بقشور السمك. وكما تقدم أننا ننصح الإخوة الأفاضل على السنة أن يشترطوا على أهل ماذا القوارب أن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أرادوا أن يبارك الله للجميع، أما إذا كان ليس لهم هم إلا المال وإلا الدنيا فما أكثر الأموال التي تذهب سدى وما أكثر البنوك التي تتفلس. والله المستعان. فضل الله.